بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الخوخة والممر في المسجد، وآخر هذه الروايات التي كنا تكلمنا من خلالها قبل هذه الترجمة كانت رواية عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وبينا أن ذلك من منن الله سبحانه وتعالى، وهذا من أثر أو آثار العبادة. العبادة لها أثر ولها آثار في حياة الإنسان، العبادة لها أثر ولها آثار في حياة الإنسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف للصحابة رضي الله عنهم سماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى أثر الطاعة بنرى ذلك الأثر في وجه الإنسان وكذلك في قلبه وفي بدنه وفي رزقه وفي علاقته مع الناس، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يبقى ربنا أتمم لنا نورانا، يبقى هذا الكلام بالنور التام يوم القيامة، لكن هذا لا يمنع أن يكون أن الله تعالى يعطيهم ذلك النور في الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى الفرقان ده تستطيع من خلاله أن تميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام. يبقى فرقان بصيرة، يعطى ذلك الإنسان البصيرة حسب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى الفرقان ده حياتي مع تقوى العبد لرب سبحانه وتعالى، ودي منزلة بيسعى الإنسان للوصول إليها، ولا يستطيع الوصول إليها إلا من خلال تفعيل ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، يبقى مش إلى أي موضع لكن إلى المساجد، لتعمير هذه المساجد بالنور التام يوم القيامة. النور التام يوم القيامة. وأيضا بنؤكد أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان، ولها أثر حتى على حياة الإنسان، على معيشة الإنسان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الحياة الطيبة دي في الدنيا، يا ترى إيه مقومات الحياة الطيبة دي؟ يبقى الإيمان والعمل الصالح هي نفس المقومات التي بيصل الإنسان من خلالها إلى السعادة الأبدية في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الآيات بتتكلم إن مقومات السعادة في الدنيا والآخرة هي في الإيمان الصحيح وتفعيل الإيمان بالأعمال الصالحة الموافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء رجال، يعني ترى ما اسم هؤلاء لا نعلم، ولكن كما بين أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده جيل توافرت فيه الأولياء، جيل الصحابة ده جيل القرآني، وبالتالي توافرت في هذا الجيل السادة والأولياء. كما قال أنس يعني يكن ذلك في فلان أو فلان أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. يبقى عليه حافظ كده الله سبحانه وتعالى نور يستضيء من خلاله الطريق، يبقى يضيء له بين يديه ويستضيء من خلاله في الطريق. ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى ده النور ده بيعطى الإنسان، يبقى بحسب الإيمان البصيرة كده بيعطى الإنسان حسب الإيمان. النور ده أيضا حسب طاعة الإنسان، حسب طاعة الإنسان. ودي أيضا فيها فضيلة المشي إلى المساجد، يبقى فيها أيضا بتبين فضيلة المشي إلى المساجد خاصة في الليالي المظلمة، يبقى دي فيها بيان لفضل المشي إلى المساجد، يعني فضل المشي إلى المساجد. ثم ذكر الباب التالي، باب الخوخة والممر في المسجد. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. فقال: باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة فتحة كده باب، يبقى هذا خوخة إلى المسجد، يبقى باب بيفتح إلى المسجد. وبالتالي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا بين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فهم المسألة، وده الفهم في العلم، يعني ده الفهم كما مر علينا الكلام تحت كتاب العلم، الفهم في العلم، يبقى الفهم في العلم. يبقى ممكن الإنسان يبقى حافظ النص ولكن ليس بفقيه، يبقى رب حامل فقه وليس بفقيه، رب حامل فقه من هو أفقه منه. يبقى ممكن الإنسان كده حيغيب عنه بعض معارف هذه المعلومة أو هذا النص. لكن انظر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فهم المسألة، يا ترى من هو الذي خير بين ذلك؟ علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خير فاختار ما عند الله. يبقى كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كيف كان بيقرأ السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إزاي كان بيقرأ السورة؟ يبقى السورة بتتكلم على الفتح والنصر، لكن نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ السورة أن دي بإشارة إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لماذا؟ لأن بعث بهذه الرسالة، فلما تتم هذه المهمة يبقى على ذلك حيكون انقضاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس فهم يبقى معناه بتشير إلى النصر أهو والتمكين، إذا جاء نصر الله الفتح يبقى بتشير إلى النصر والتمكين. لكن كيف قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآيات؟ يبقى فيها إشارة إلى نهاية أو قرب نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام لهذه الرسالة وبالتمكين والنصر للدين. أبو بكر أيضا رضي الله عنه فهم هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ يبقى تعجب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يتعجب يعني ما فيش يعني دواعي هذا البكاء، فلماذا بكى هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني الرسالة كده رسالة يعني ليس فيها ما يستدعي ذلك البكاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، عرب بعد كده أبو سعيد الخدري، فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، يعني هو فهم المسألة. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يبقى كان فيه أبواب بتبقى على المسجد وباب فلان أو فلان يبقى من داري، ويخرج منها إلى داخل المسجد إلى داخل المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلا باب أبي بكر الصديق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزء من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، كما بين أيضا في رواية تالية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه، يبقى في نهاية حياته، عصير رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. يبقى بيان لهذه المناقب العظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وربنا سبحانه وتعالى كما قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، كأبو بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالصحبة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يبقى مع كان خرج مع أبي بكر الصديق كما هو معلوم رضي الله عنه. فخير بين الدنيا وبين عند الله فاختار ما عند الله. ودي طبعا يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الكلام كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه. فقال: وكان أبو بكر علمنا أبو بكر لا تبكي، نامن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، يعني بيذكر يعني ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإزاي يعني كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظن لا بنفسه ولا بماله، ولكن المنة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، ومنة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع هؤلاء. يعني لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو صار أم تكن ضلالا فهداكم الله بهم، يعرفوا يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان، للمنة. يبقى ده نقول بذل وفي وأعطى في الإسلام، يبقى بذل وجاهد وقدم نفسه وماله، ولكن المنة الحقيقية من الله سبحانه وتعالى، هو الذي من علينا بالهداية والإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يبقى الهداية كده، احنا بينا قصة الوليدة صاحبة الوشاح، يبقى قصة الوشاح وكيف أنها كانت بتذكر دوما هذا الفضل العظيم من ربها لما هداها إلى الدين، وأن الله تعالى نجاها من دار الكفر من الكفار حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وما كانت تجلس مجلسا مع عائشة رضي الله عنها إلا وكانت تكرر ذلك المقطع الذي تبين فيه أن الله عز وجل هداها وأنقذها من الكفر. دائما لابد من الشعور واستصحاب ذلك المعنى، أن الله تعالى من عليك بالإسلام ومن عليك بالطاعات، ووفقك الله عز وجل إلى طاعته، إلى طاعته، ده توفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يعني ده لم يكن بقى بحول الإنسان ولا قوته، لكن كل ذلك بحول الله وقوته. والله عز وجل لو قدر عليك يعني أنك لا تكن من المسلمين لوقع ذلك القدر، ولكن الله تعالى قدر أن تكون من هذه الطائفة المرحومة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هداك إلى طاعته، هداك إلى طاعته، هداك إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقك الله عز وجل. كل طاعة لما يؤديها الإنسان يتذكر هذه النعمة والمنة، يعني أنت مش مرة واحدة بنتذكر، ده لابد أن أنا أتذكر مع كل طاعة، حتى لو قعد الإنسان كده مسبحا لرب، هذه طاعة والله عز وجل والذي وفقك إلى ذلك، لم يكن ذلك بحولك ولا قوتك. والله ده أنا معتاد يوميا أن أذكر أذكار الصباح والمساء، معتاد يوميا أن أقرأ وردا من القرآن، أو وردا من السنة. معتاد يوميا أن أستعمل السواك مع الصلاة أو مع الوضوء، اعرف أن ده نعمة، ودي نعم متجددة، يعني دي نعمة متجددة. يبقى إحنا وفقنا مثلا إلى استعمال السواك، وما زلنا نستعمل السواك سنوات طويلة ونستعمل السواك، لكن اعلم أن كل مرة أنا بستعمل فيها السواك دي نعمة متجددة، نعمة متجددة. يبقى النعمة دي مش مرة واحدة وانتهت، لكن ده لابد ان احنا ان نتذكر دوما نعم الرب سبحانه وتعالى. وكل طاعة بنفعلها لما نكرر الطاعة يبقى دي نعمة متجددة. صلينا بالامس الفجر، فهذا من كان من فضل الله، والنعمة النهاردة متجددة ان الله تعالى وفقنا لصلاة الفجر، والله تعالى وفقنا لصلاة كذا، وفقنا الى طاعة كذا، الى الصدق، الى كل دي نعم متجددة. وأن حتى لا تنقلب العبادة إلى عادة، لكن دي نعم متجددة تتذكر ذلك الفضل من ربك سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الأولياء والأتقياء ما خوف هؤلاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى الهداية حصلت ولا لم تحصل؟ لم تحدث، حدثت الهداية. وإيه المطلوب؟ هم يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يستمر ويستديم على هذه الهداية. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، عارفين النعمة وأن الله تعالى والذي هداهم إلى هذا الطريق إلى ذلك السبيل، ولكن على ذلك لم يركنوا إلى ذلك، قلوبهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا، أعطاهم الله عز وجل النور، ولكن مطلب هؤلاء ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى أهل الإيمان يبقى يدعون ربهم سبحانه وتعالى بذلك الدعاء لما يكونوا على الصراط، لما يروا أن الله عز وجل أطفأ نور المنافقين، فعلى ذلك يدعون ربهم ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى الطلب كده أن نستمر ونستديم على طاعة الله حتى خروج الروح إلى بارئها. فالنظر دائما إلى الأمر القادم لا تركا إلى ما سبق. يبقى ما سبق كده لو كان فيه نوع من أنواع التقصير يبقى حنسعى للتوبة والاستغفار وجبر ذلك التقصير، لكن عين الإنسان لا تغفل عن خط النهاية، وانه بيسعى يعني سعيا جدا حتى يعني لا يموت خارج الصف، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امن الناس عليه في صحبتي ومالي ابو بكر، بيذكر كده ان هو بذل واعطى، لكن هي المنه الحقيقيه للنبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر رضي الله عنه، والا كيف يعني وصل ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى ذلك إلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإسلام. فهذه من منن رب سبحانه وتعالى. قال لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وبرضك هذا كلام بيبين يعني سلامة صدر الصحابة رضي الله عنهم، سلامة الصدر. قلنا الأمر ده ممكن يبعث على حقد، حسد، غل، غش، أي صورة من هذه الصور، ولكن ده بيان لسلام الصدر الصحابة رضي الله عنه. يبقى هذا الكلام بيقال في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومع الصحابة وكبر الصحابة، لكن لم يحملوا غلا في قلوبهم، طهروا هذه القلوب، فدي بيان لسلامة صدر الصحابة، كما أثنى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى، كما أثنى على ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى سعوا إلى طهارة الداخل وطهارة القلب بتوجيهات وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالصحابة اعتنت اعتناء هما اعتناء بالغا بذلك الأمر، وسعوا في تطهير القلب. وقلنا يعني لما نيجي نقرأ في الصور المكية هنجد هذا الاهتمام البالغ، هذا الاهتمام البالغ بطهارة داخل الإنسان، وبالتالي على ذلك نزع أي موطن للشر، وعلى ذلك زرع الخير في القلوب. يعني الصحابة بطهارة القلب، وده الإيمان بينزل على القلب يغرس يبقى بيطرد كل أدواء، يعني من حقد، حسد، بغضاء، شحناء، يعني أي صورة من هذه الصور. ولا سبيل إلى تطهير القلب أو علاج القلب من هذه الأمراض إلا إن نزل الإيمان. الإيمان ده طارد لهذه الأدواء القلبية، طارد. ولذلك حتى في سورة الأنفال دي صورة يعني مدنية، والصورة دي بتحكي الكلام عن غزوة بدر. في البداية كده الله عز وجل بيبين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بيتكلم على الأعمال القلبية ذاتها، دي بداية كده. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بتتكلم بعد كده على الأعمال البدنية أو المالية، لكن في الأول كده بتتكلم على الأعمال القلبية، عمل القلب. قلنا لأن كل الأعضاء دي يعني هي تابعة للقلب، تابعة للقلب، بتنفذ أوامر القلب، الأمر بيصدر من القلب ودي بتستجيب ثم تفعل. عشان كده لابد من الاهتمام البالغ بهذه المضغة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد يتصور لما أنا أقرأ التوجيه ده ماذا أصنع، أنا قرأت التوجيه ده ماذا أصنع، لابد أن اللسان كده يقتطع من وقتي ويجلس كده ترى كيف أقوم بزرع فعلا الإيمان في قلبي، وكيف أيضا أقوم بطرد هذه الأدواء من قلبي. فدي علامة، علامة على صحة الإيمان، وأن الإيمان نزل فعلا في القلب وأيضا زرع وغرس في القلب. هنجد أن هو يبقى هذه الأدواء بتطرد، تطرد من داخل القلب. يبقى لابد من الاهتمام، ما بقاش عبارة عن يعني نص احنا بنتداوله نتكلم فيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والكلام ده احنا بنقرأه يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. يبقى ده كله القلب. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. القلب ذاته هنجد كده توجيهات موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين هذا المعنى وتؤكد على هذا المعنى. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبقى بذل وأعطى، أعطى في الله سبحانه وتعالى وما بخل. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيبين هذه المنزلة والمناقب لأبي بكر رضي الله عنه. وقلنا سلام صحة صدر الصحابة رضي الله عنه، هتجد فرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك الأمر لأنها قلوب طهرت من أمثال هذه الأمراض. يبقى على ذلك يبقى وأيضا فيها جواز المدح في الوجه إن أمن الفتنة، يبقى جواز المدح في الوجه يبقى إن كنا نأمن الفتنة، إن كنا نأمن الفتنة. ثم ذكر باب آخر وباب الأبواب الغلق للكعبة والمساجد. يبقى المساجد هيكون لها أبواب وتغلق هذه الأبواب، قلنا لأن دي المكان محل للصلاة والذكر والدعاء، فالمساجد لها أبواب بتغلق. وكما بيان الصحابة رضي الله عنهم أن المساجد كان بيرتاد فيها الكلاب قبل أن يتخذوا الأبواب، قبل أن يتخذوا الأبواب. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن دريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. يبقى ده الشاهد من كلام إنما يعني لها أبواب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب. وده الشاهد يبقى ليه باب، فتح الباب وأغلق الباب. قال فلبث فيه ساعة أي بره من الزمن ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. وطبعا ابن عمر رضي الله عنهما معلوم بحرصه الشديد وبدقة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عايز سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تفوت، ما بيعتمدش ده هو بيفعل كل ما علم، ولكن هو لا يريد أبدا أي طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوت. وده يعني جد واجتهاد وبذل في أيضا في الوصول لهذه المراتب العالية. قال باب الأبواب الغلق للكعبة والمساجد، يبقى المساجد لها أبواب وبتغلق، وكذلك أيضا حتى تصان يعني عن ارتياد الكلاب الضالة أو غير ذلك. فالمساجد يبقى لها أبواب وبتصان تغلق، يبقى نقول وقت الصلاة بتفتح الأبواب، وبعد ذلك بعد انتهاء الناس من الصلاة أو مدارس العلم أو غير ذلك خلاص فبتغلق حتى تصان المساجد. قال أبو عبد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله، وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك، الملك اللي هو عن ابن جريج، يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبو أباها، بيحكي له كده أن عبد الله بن عباس يبقى كان بيضع الأبواب على المساجد. وكذلك أيضا رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة فدع عثمان بن طلحة ففتح الباب، عثمان بن طلحة يبقى اللي هو كان بيتولى ولاية الكعبة، ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وزيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، يبقى دخل داخل الكعبة وأغلق الباب. قال فلبث فيه ساعة، الساعة يبقى برهة من الزمن، ثم خرجوا. قال ابن عمر يبقى منتظر كده متربص بالأمر، فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غلق الباب حالة بين ابن عمر وبين أن يرى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فبيسأل. وذلك احنا نتذكر كلام ابن عون رحمه الله، ثلاث نحبون النفس لإخواني، هذه السنة نتعلموها ويسألوا عنها، يبقى هذه السنة تعلموها يسألوا عنها، يبقى مش هنكتفي بأن أنا عرفت هذه السنة لما جلست في مجلس العلم، لكن لابد من البحث والتنقيب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيفعل ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى ابن عمر نقول عنده يعني معرفة وثقافة دينية عريضة جدا، وكان حريص على تفعيل ذلك، لكن على ذلك لم يزهد في التعرف على المزيد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يزد في التعرف على المزيد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن كل سنة هي عبارة عن خطوة يخطو بها الإنسان إلى الجنة ويبتعد من خلالها عن النيران، يبقى كل خطوة كل طعب نفعلها هي خطوة أنا أتقدم من خلالها في طريق الجنة، وكذلك أبتعد من خلالها عن النيران. فالصحابة ما كانش عندها زهد أبدا في الطاعة، ولم يكتفي بما كان يفعل من هذه السنن، ولكن هل من مزيد، يعني هل زي حال الإنسان في الدنيا هل من مزيد، ما شفناش حد بيكتفي إنه الله عز وجل أعطاه ووسع عليه في المال فلم يكتفي يقول كفاية، أبدا، هل من مزيد. ده الإنسان حرص الإنسان، فحرص الإنسان على المال وحرص الإنسان على الدنيا المطلوب أن أنا أحول هذا الحرص إلى الدار الآخرة، بحريص جدا على الوصول إلى المراتب والدرجات في الدار الآخرة، وحريص جدا على فعل الطاعات كده دايما. ابن عون رحمه الله قال ثلاث نحبون نفسي وإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن يتفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. قلنا ده ملخص، يعني دي تبقى أهداف الإنسان، يبقى أهداف أن أنا أسعى للسنة أتعلمها وأسأل وأنقب عنها. والقرآن طبعا يبقى نفهم النصوص وما أرشدت إليه، وأسأل أيضا عن الغامض أو ما أشكل علينا، وأن تدع الناس إلا من خير. يبقى الصحبة دي صحبة نافعة، يعني تكون صحبة نافعة بتحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات وإلى مزيد من بذل الجهد. فقال ابن عمر رضي الله عنه فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي، يعني مش اكتفى أنه صلى فيه فقط، قال فقلت في أي، قال بين الصونتين، يعني عايز نفس الموضع الذي وطاه النبي صلى الله عليه وسلم بأقدامه، يعني تقليد، يعني التقليد. وبالتالي يعني أهل الدنيا يقلدون فلان وفلان، وإحنا لو نقلد نقلد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل بطريقة كذا، كان يمشي بكذا. لذلك حذيفة رضي الله عنه بيصف لنا ابن مسعود، ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. يعني حذيفة رضي الله عنه يصف لنا ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، يقول حذيفة رضي الله عنه في شأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيت. يعني هو كان مطبق يبقى ظاهر تماما في المشية والأكل والجلوس إلى غير ذلك. فشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. قال في أي مكان؟ قال بين الصنتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. ذهل كده ومسألوش طب صلى كم ركعة؟ فعلى ذلك لم يسأل، لكن عارف أنه صلى وفي أي مكان، وبالتالي حتى يطبق. ده يعني بيدينا مؤشر أن أي سنة راح بتعلمها حاول تطبق هذه السنة حتى لو كان لمرة واحدة، حتى لو كان ما فيش نص. وده كان حال الإمام أحمد رحمه الله، لا يكتب نصا إلا ويفعل ذلك. ولما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاكم درهما، احتجم وأعطى الحاكم درهما بينفذ يمتثل. يبقى الرواية دي أو النص ده أنا أكون من أهلي حتى لو كان التنفيذ لمرة واحدة، حتى لو كان التنفيذ لمرة واحدة. يبقى احنا أصبنا هذه السنة أو أن احنا فعلنا ذلك النص في واقع حياتنا. فده كان حال ابن عمر رضي الله عنه، فعل يفعل، ترك يترك، قال بما قال، سكت يسكت عما سكت. وده مش حال ابن عمر بس رضي الله عنهما، ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهما. وهذه قضية الاتباع كانت قضية واضحة وبينة عند الصحابة. ايه نقول لهم ايه قضية الاتباع؟ يقولون ان احنا نقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. حياتهم كلها منتظمة بهذا المعنى. هذه قضية الاتباع. طب ايه الصعوبة اللي فيها بقى؟ ايه الصعوبة؟ مفيش صعوبة خالص. يعني قضية الاتباع مفيش صعوبة على من يسأل الله عز وجل عليه ذلك الامر. لكن كل ما في الامر انا اعتمد بس القضية، اعتمدها بالصورة المرئية دي، الصورة الواضحة. يبقى انا مطلوب كده، انا احدث نفسي، يبقى وجه هذا الارشاد لنفسي، اقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، واسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية الاتباع، يعني جملة موجزة وبينة وواضحة. ودي كانت الأمر واضح جدا عند الصحابة رضي الله عنهم في امتثالهم وتنفيذهم لما كانوا يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أقواله أو من أفعالي. ثم ذكر باب آخر، وباب دخول المشرك المسجد، هل يجوز أن يدخل الكافر إلى المسجد؟ قال باب دخول المشرك المسجد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. يبقى جواز دخول المشرك المسجد، لكن إن كان لحاجة وغرض، يعني إن كان لحاجة وغرض كأنه أراد أن يسأل عن مسألة شرعية، يبقى إن كان في قضية من قضايا أو يعني حكم في مسألة وغير ذلك. لكن نقول دخوله كده دخول عابر فقط، يبقى نقول لا، يبقى جواز دخول المشرك المسجد ولكن أن يكون بغرض وبحاجة. فعلى ذلك ربط ثمامة بن أثال، ربطوه بسارية من سوار المسجد، قالوا حتى يكون قريبا ويسمع، لأن لما يكون مربوط في سارية من سوار المسجد وفي درس هيعقد كده كده هيسمع، يبقى أردنا أن نسمع ذلك الخير وأن يسمع من كلام ربنا سبحانه وتعالى. مسجد بتقام فيه الصلوات، وربط يعني ثلاث أيام، ربط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فكوه في يوم الثالث، يبقى ده مسجد بتقام فيه الصلوات، يبقى هيستمع إلى آيات الرحمن، ويستمع إن كان في حلق من حلق العلم مجلس مجالس الذكر كده هيستمع، لأنه هو مربوط في المسجد، فيبقى في هنا في منفعة أو في نقول شأن إنه حتى يسمع كلام الله عز وجل. يبقى نقول في حاجة وفي يعني أمر من خلاله ربط ذلك المشرك في المسجد. يبقى ليه ربطه في المسجد؟ عشان يكون قريب من مجالس، وأيضا يستمع إلى، يكفي كده أن يستمع إلى ما يقرأ في الصلوات، ويرى أيضا هذا المشهد، مشهد الصحابة عندما يصطفون خلف الإمام ولا يتقدمون على الإمام لا بفعل ولا بقول. يعني نقول ده أمر طبعا جلل بالنسبة لهؤلاء، لم يعرفوا ذلك الأمر، فعلى ذلك العين أيضا يعني بنتعلم من خلال النظر والرؤية كما نتعلم من خلال يعني الاستماع. فيبقى صورة مرئية يرى الصحابة إن كان بيجلسوا مجلس يعني مع بعضهم البعض يتذكرون أو مجلس عقده النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى حتى الصلوات وأداء الصلوات وانتظام الصحابة رضي الله عنهم وإن جميع الصحابة يقفون يصطفون خلف إمام وبالتالي لا ينتقلون من فعلة فعلة إلا بعد أمر الإمام وبعدما ينتقل الإمام إليها. ده نقول نظام يعني هذا نظام كيف يصطفون صفا واحدا. فدخول المشرك المسجد إن كان هناك حاجة لهذا الأمر كهذه المسألة كما ذكرها الإمام بخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد يبقى فرسان كده فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسلات من سواري المسجد. ثم ذكر باب آخر وباب رفع الصوت في المساجد قال باب رفع الصوت في المساجد. ثم ذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذا فأتني بهذين فجئت بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضردد دينا له عليهم حضرد قال ابن أبي حضرد دينا له عليهم يبقى أن كعب بن مالك أخبره أن تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سقف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك رسول الله فأشار بيدي أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. يبقى بيكلم على باب رفع الصوت في المساجد وذكر الرواية الأولى رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل يبقى نقول رماه كده يعني حجر صغير تنبيها له قال فنظرته فإذا هو عمر الخطاب رضي الله عنه فقال اذا فأتني بهذين قال فجئت بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر عليه رضي الله عنه عليهم ذلك الأمر ولكن عذر هؤلاء بجهلهم بهذا الحكم كما استمع الآيات الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قلنا ليه بعاد عن مجالس العلم فبعد النساء عن مجلس العلم حيبقى يجهل الكثير ويجهل الكثير من الأحكام. يبقى لما ارتفع صوت هذين الرجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عمر أنكر عليهم هذا الأمر ولكن يا ترى كما بيّن لو علم أنهما من أهل البلد لأوجعهما ضربا. ليه؟ لأن يعني ده حكم مستقر ومعلوم عند الجميع فلكن لما رأى أنهما من أهل الطائف عذر هذين الرجلين بجهلهما بذلك الحكم وقال لو كنتما من أهل البلد أوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن المسألة يعني ما سكتش قال لو كنتما من أهل البلد أوجعتكما فقط لكن هو على ذلك ذكر ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى ليه كان هيفعل ذلك؟ لأنهم رفعوا أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن عذرهم بجهلهم بذلك الحكم بجهلهم ذلك. يبقى الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على الرسول. قلنا ليه؟ لأنه بعاد يعني بعاد. ولذلك بنقرأ كده في سورة الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نتكلم بقى على الأعراب. يبقى الصحابة يبقى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لبيته على ذلك لو أرادوه ينتظرونه حتى يخرج إليهم. وكذلك لما يتكلمون يتكلمون بصوت الخوف، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان اختبار، يبقى الإيمان بنحتاج إلى اختباري، فالإيمان لا يصح إلا بعد الاختبار والامتحان. وإن في حال الرخاء يدعي يزعم الإنسان الإيمان، يزعم الإنسان اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع لما أنزل الله عز وجل على رسوله، لكن الميدان العملي هو اللي بيبين بقى ده ادعاء صادق ولا ادعاء كاذب. يبقى ايه اللي هيبينه؟ يبقى التطبيق الواقع العملي. يعني ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم المفلحون. يبقى ده المؤمن هو مسلك واحد، يعني الرخاء زي الشدة، مسلك واحد في كل الأحوال لا يتحكم إلا إلى كتاب ربي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده قاله أعلن ويقول آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم يتولى فريق منه من بعد ذلك وما أولئك المؤمنون. وإذا دعوا بقى للكتاب والسنة للتحاكم إليه هنجد أن نسبة كبيرة معرضة تكون منها التولي والإعراض. طب إزاي بقى الإيمان؟ كيف يكون إيمان ونتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل؟ ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طب إزاي يعني التركيبة تيجي إزاي؟ يعني يعلن عن إيمانه بالله عز وجل وبرسوله وبكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بيفي خصومة منازعة ونزاع يبقى ما يجي يتحاكم لا يرضى بالكتاب والسنة، لا يرضى. يرضى بالكتاب والسنة يكون لهم الحق يأتي إليه مذعنين، عالم كده أنه هو يعني يبقى نقوله لما يتحاكم من أجل التحاكم لأنه عارف يعني النص هيبقى معاه، لكن النص مش معاه مش هيتحاكم أبدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم مفلحون، يعني سواء هيبقى الحكم له أم عليهم، هو لا يتحاكم إلى غير شريعة ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فكانوا يأتون الأعراب من البادية فيقفون أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد يا محمد اخرج لنا. فطبعا هنا الصحابة كشفها كده عارفين الحكم، لكن دول اتجهلوا الحكم، فكانوا يفعلون ذلك لأنهم يجهلون الحكم، لأنهم لم يأتون إلى مجالس كي يتعلموا. يبقى دول أهل بادية قد نعذرهم، لكن هناك من يعيش أيضا في الحضر ولكن هو لا يعلم من دين رب سبحانه وتعالى إلا القدر اليسير، إلا القدر اليسير، لكن غالب الأحكام لا يعلمها. طب يبقى هيبقى جاهل ولا مش جاهل؟ جاهل. ودايما الإنسان يقع فيما يجهله، يقع فيما أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. يبقى قال لو كنتما في من أهل البلد لو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الأدب دائما هو عنوان الإيمان، الأدب هو عنوان الإيمان. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الرواية الثانية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.